الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. قال باب الجبار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. صاحب المصنف ثقة ثابت أمين رواه له الجماعة. قال رحمه الله: إلا الترمذي. قال حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وقلنا يدلس ويغمر تدليسه في بحر حسناته، في بحر رواياته. نعم. قال رواه له الجماعة. الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دعوه الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، رواه له الجماعة. قال عن سعيد المسيب. سعيد المسيب أعلى من التابعين على الإطلاق، وهو سيد الفقهاء السبعة، رواه له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار. نعم. قال المصنف رحمه جبار يعني هدر لا ضمان فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد القطاني وفي ضعف، تكلم فيه العلماء، وقد قال الذهبي: لولا أن البخاري روى عنه لما يعني أقول كيف يروى عنه، ولكن ابن معين قال لا بأس به، والدارمي قال لا بأس به، أما أبو حاتم قال أحاديث مناكير، يكتب حديثه، وأيضا ضعفه أحمد قال أحاديث مناكير، والصحيح أنه إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة التوثيق. قال رحمه الله: قال حدثنا كثير بن عبد الله. كثير بن عبد الله بن عمرو عفو ضعيف. قال ابن جيد والدارمي عن ابن معين أنه ليس بشيء، وقال ضعيف الحديث، وقال ابن المديني ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمتين، فهو ضعيف. فكثير خلاص علة الحديث هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. قال عن أبيه عن جده. أبو ثقة ذكر محمد في الثقات وثقة العلماء. قال عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جده عن عبد الرحمن بن عوف أو عمرو بن عوف بن زيد بن خريجة رضي الله عنه، أبو عبد الله الحجازي له صحبة رضي الله عنه وارضاه. قال عن جده رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار. قال رحمه الله: حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري البصري ذكر ابن حبان في الثقات، والصحيح أنه مجهول. قال حدثنا فضيل بن سليمان. وطبعا الحديث كما قلنا المتن صحيح، لأنه جاء في طرق الصحيحين. فضيل بن سليمان النميري البصري قال ابن معين ثقة، وقال سيدي ثقة. نعم. قال حدثني موسى بن عقبة. موسى بن عقبة نزول، موسى بن عقبة بن أبي عياش الأزدي مولاهم المدني. قال ابن معين ثقة، ومرة ضعفه، وقال الدارمي ثقة، وقال زيد بن الهيثم ليس به بأس. قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد. إسحاق بن يحيى بن الوليد الأنصاري المدني البخاري قال أحاديثه معروفة، إلا أن إسحاق لم يلقى عباد. ابن حبان ذكره في الثقات، وهو ممن يرسل لكنه ثقة. قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت. عمر بن الصامت رضي الله عنه أرضاه صحابي جليل، بايع العقبة الأولى والثانية. نعم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار. والبئر أنت معطوف. نعم. والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يهرم. طب في الرواية الأخيرة. نعم. هاتها من غير إسناد أو هاتها بالإسناد. قال حدثنا أحمد بن الأزهر. أحمد بن الأزهر العدي النيسابوري قال أبو حاتم صدوق لا بأس به. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة، ولكن كان يتشيع في تشيع، وكان يعني عاميا في اخر عمره فتلقني. قال عن معمر. معمر بن راشد الازدي البصري اليماني من الثقات الاثبات رواه له الجماعه. قال عن همام. حديثه طبعا باليمن اقوى من حديثه بالبصره. همام بن منبه من خيار التابعين اليماني ثقه ثابته رواه له الجماعه. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه سيد السبع المكثرين عن النبي الامين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار جبار. نعم، النار جبار، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والجبار كما قلنا هو الهدر الذي لا ضمان فيه، والعجماء البهيمة. قال بعض العلماء المقصود بالعجماء هنا العجماء التي انفلتت عن صاحبها، لأن بعض العلماء نظر بأن قول سلم العجماء جبار ليس على الإطلاق، ففيه تفصيل عند الفقهاء واختلاف. لذلك أفادت هذه الأحاديث أن المواشي إذا أفسدت نهارا من غير سبب آدمي فهو هدر لا دية فيه. لما؟ لأن الناس مأمورون كمرض الأثار، الناس مأمورون بحفظ أموالهم في النهار، وأما في الليل وجب على صاحب المشاة أن يضعها في مكان نومها، فيكون حارسا عليها في هذا الباب. ففي الليل صاحب البهائم أجلكم الله هو الضامن لأنه يكون مفرطا في ذلك، وفي النهار يكون صاحب المال هو المفرط. كما دلت عن البئر يحفرها الرجل في ملكه أو في أرض موات فيسقط فيها إنسان أو حيوان فيهلك أن ليس على صاحب البئر شيء لأنه قد تصرف في ملكه. وكذا لو استأجر رجل ليحفر له بئرا ومعدنا فانهارت عليه من جوانبها فأنه لا دية له، قدر الله نفذ والرجل ما أماته القدر فلا يتحمله الذي استخدمه. أما مالك فقد قال ابن عبد البر في التمهيد أن ما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها، يعني على أهل المواشي، وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب. وخص مالك تضمين صاحب الدابة فيما أفسدت بالليل بالزرع والحرس، فلو وطأت الدابة رجل نائما لم يغلب صاحبها شيئا. وقال ابن عبد البر وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد وتجني عليه لا في الليل ولا في النهار. عفوا، هنا خالف أبو حنيفة جمهور أهل العلم في ذلك وقال بأن البهائم لا ضمان عليها فيما أفسدت لا في ليل ولا في نار، إلا في حالة واحدة أن يكون قد ركبها صاحبها أو سائقا أو قائدا. يبقى إذن هو الإمام أبو حنيفة أخذ الحديث على الإطلاق، أخذ الحديث على الإطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، قال إذن على العموم، إلا في حالة واحدة أن يكون لها أن يقودها راكبها أو قائدها معها، إذن هو الذي فرط. لكن التفريق بين الليل والنهار كان المالك في مسألة الفهم في هذا الباب. وأما الشافعي فقال الضمان على البهائم على وجهين، أحدهما ما أصابت من الزرع بالليل فأفسدته فالضمان على صاحبها. لما؟ لأنه معروف أنها ستذهب إلى مراحية إلى منامها بالليل وصاحبها لابد أن يرعاها في ذلك، وهذا على ما قاله سليمان عليه السلام وشرع ما قوله شرعنا إذا جاء شرعنا معدد الله أيضا. والوجه الثاني في التضمين إذا كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن لأن عليه منعها في تلك الحال. فإذا يبقى إذن صارت هنا أو صار في الضم الآن. إذن قلنا بأن أبا حنيفة أخذ الحديث على عمومه وقال بأنه لا ضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد البهائم وتجني لا في الليل ولا في النهار، إلا في حالة واحدة إن كان قائدا راكبا ظهر تفريطه فإذا يضمن بذلك. الإمام مالك فرق بين الليل والنهار. الإمام الشافعي قال تضمين البهائم على حالتين، الحالة الأولى أن يكون راكبا قائدا لها سواء من ليل أو نهار، فإذا التفريط قد ظهر فيضمن بذلك. وأما التفريط بين الليل والنهار إذا كان أصحاب الزرع فعليهم أن يحفظوا زرعهم بالنهار، وأما بالليل عليهم على أصحاب البهائم أن يحفظوا بهائم. فإن لم يحفظوا بهائمهم فإنهم يضمنون إن كان في الليل. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم البئر جبار بأنه لا ضمان على رب البئر وحافرها إذا حفر في بيته لأنه في ملكه فإذا سقط فيه أحد فلا شيء عليه في ذلك، هذا معنى البئر جبار. أما إذا جاء في طرق عامة فحفر بئرا فسقطت دبة أو سقطت سيارة فهو يضمنها، كما نرى في عراقيل الطرق العامة الآن رجل يرى ذلك فلا يحذر الناس منه، هذا قد لا يضمن لكنه آثم لا محالة. أو رجل حفر في الطريق العام ولم ينبه الناس وأيضا لم يسد هذه الحفرة فإنه بذلك يضمن كل ما من يقع فيه. وفي قول المعدن جبار فتأويله أن المعادن المطلوب فيها الذهب والفضة تحت الأرض، إذا سقط منها شيء وانهار على أحد من العاملين فمات، بأن هذا لا ضمان لأحد عليه، لا دية له في بيت المال ولا في غيره، لأنه هو الذي يريد عمق الغنى بهذا. وإذا الخلاصة أن الأحناف لم يفرقوا بين ما تلف المواشي والزروع والحرث في الليل والنهار، وفرق الجمهور مستدلين، دليل التفريق هنا عند العلماء مستدلين بحديث البراء بن عازب بأنه قال: كانت له ناقة ضالة فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله أن حفظ الحائط البستان، حفظ الحائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ المشاية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت مشيتهم بالليل. وهذا الحديث حديث صحيح. أما الأحناف فقد أجابوا عنه بأنه منسوخ بقوله العجماء جبار. قلنا حتى لو علمنا التاريخ المتقدم المتأخر، عليكم أن تعملوا بقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، والجمع ظاهر في التفريق بين الليل وبين النهار، وقول الجمهور أقوى من قول الأحناف الذين قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، وهذا ولا يمكن أن يقال النسخ إلا بدليل، وهذا احتمال. ولو قلنا بالدليل، لكن الصحيح الراجح في ذلك بأن النسخ يكون بعد عدم الجمع. ولذلك الحديث حديث البراء وإن كان فيه إرسال لكنه قوي، ولذلك قال الشافعي: أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله، ولا خليف حديث العجماء جبار، لأنه عام، والعام وهو عام يراد به الخصوص، هو عام يراد به الخصوص. أما آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم والنار جبار، فقد بيّن العلماء لفظ النار أنها محرفة، وأن المقصود من ذلك البئر جبار، البئر جبار كما قال في الحديث العام، وأنه قال البئر جبار. فحديث النار جبار حديث انقلب على الراوي في النسخ، والصحيح الراجح بأنه قال البئر جبار، البئر جبار. الفوائد المستنبطة في ذلك: المجمل لا يترتب عليه الحكم حتى يبين، المجمل لا يترتب عليه الحكم حتى يبين. استغفر الله، رب يحفظك فضيلة الشيخ داود، أسأل الله جل في علاه أن يحفظك ويحفظ وينفع بك الأمة الإسلامية، ونحن فقط نتشرف جدا بوجودك معنا، ويعني من الأدب أن أترك لك المجال أن تنفعنا وتنفع الإخوة، لكن أنت تأبى علينا ذلك، لكن نسأل الله جل في علاه أن يشكر لك وأن يحسن إليك وأن ينفع بك الأمة الإسلامية. الفائدة الثانية: التفريط ملزم للضمان، التفريط ملزم للضمان. الأحكام على التكليف، الأحكام على التكليف، الأحكام على التكليف. جزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة اتفضلوا. تقول: ما حكم رفع صوت الزوجة على زوجها بدون قصد، بل هو بسبب مرض، يعني لا تقصد الجحود له، ولكن بعد ذلك تندم وتعتذر، فهل هي آثمة؟ لا، جزاه الله خير. لا، وجزاه الله كل خير، ولكن أنا أهيب بالمرأة ألا يعلو صوتها على زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن أسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ولما قالت عائشة: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. وفي رواية في السنن قال: ولو أن تلعق صديد جرحي ما وفت له حقه. وهي من الفضلات لأنها تقول تعتزل له، لكنها تحاول أن تتحكم في نفسها. يقول: يستدل نعم يستدل البعض على جواز رفع الصوت بالنزاع في المساجد بأنه لم يؤثر دليل أو لم يأتي دليل يؤثر على يؤثر. النهي، إنما كان ذلك خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في ذلك؟ لا طبعا، وكلام طبعا أنه خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نقول: كل المساجد لها الحرمة والتعظيم، ولا يجوز رفع الصوت في أي مسجد. هو لما قال لهم في مسجد رسول الله أعظم إيه؟ أعظم جرما، لكن رفع الصوت في المجاء في المساجد لا يجوز. وانطهر قال الله تعالى: أنتم عاكفون في المساجد، المساجد لها نفس الحرمة، فلا يجوز رفع الصوت فيها. لكن نقول: إن كانت المسائل ورفع الصوت كان بالمناظرة والمراجعة في مسائل العلم، ولا يقصدون بها التنقيص، ولا يقصدون بها أيضا التشويش على المصلين، ولا يحدث فيها التشويش على المصلين، فقد تمر. نعم، قد تمر. ما معنى حديث العجماء عقلها جبار؟ عقلها هي أصلاً عقلها يعني إيش؟ يعني العقل لا، العقل هو الضمان، التكليف. فمن لا، شو اسكت، العقل دفع الدية. على العقل العاقل يعني العاقل دفع على العاقل العاقل دفع يعني هي يعني العجماء ما افسدته لا تضمنه كيف تضمن هي ولا صاحبها يضمن الا بالتفصيل الذي فصلناه فيه. تقول كلمة آمين بعد الفاتحة بتكون فقط في الصلاة أم ممكن خارج الصلاة؟ وخارج الصلاة لأنه دعاء معناها رب استجب. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ خلاف الأولى هو أنه أقل مرتبة من المكروه. المكروه أقرب إلى الحرمة منه إلى الإباحة. خلاف الأولى هو مباح لكنه أقل رتبة في الدرجة. هذا الفرق بينهم. يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أي لو أحد أراد بناء جدار ووضع مواد البناء في الطريق ففي هذا جلب مصلحة لصاحب الدار ولكنه مفسدة على الجوار. هذا صحيح، وإن كانت المفسدة على الجوار فلا بد من منعها نظرة بالنظرة المقاصدية. نعم تفضل. نحن أجبنا سؤال الشيخ أشرف. خلاص أجبنا عليه، أجبنا سؤال الشيخ أشرف اللي وصل البعض على جواز رفع الصوت. نعم تفضل يا باشمهندس نعيم. تفضل فضل. هناك طالب العلم تسأل سؤال. تقول قال الإمام أيوب السختياني رحمه الله إني يبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأني فقدت أحد أعضائي. الله أكبر. الله لذلك قلنا عضوا بالنوارز على السنة. كان البخاري يقول أسمع بأهل السنة في مكان فأبعث إليه بالسلام إنهم إلى قل. نعم. يقول ما حكم من يقول جاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ليصحح عقيدة إبراهيم الخليل وجاء استغفر الله وجاء زمان نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة أعوذ بالله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من هذا كفر خلاص. من قال بذلك فقد كفر. من قال بذلك فقد كفر. طبعا هو نفسه ممكن يكون جاهل. أنا بتكلم القول قول كفر. هذا القول قول كفر. أعوذ بالله من غضب الله. هذا القول قول كفر. أعوذ بالله من غضب الله. أعوذ بالله من غضب الله. يقول هذا من كبار مفكرين. هذا مفكر المجانين مش فكر. هذا مفكر مع عنبر 25 أو أستاذ نعيم. ده ضاعوا مع عنبر 25. عامة والتقديم التقديم مراد هنا. أعوذ بالله من غضب الله. هذا القول قول الكفر. لكننا لا نكفر القائل إلا بانطباق الصورة عليه. يقول التفريط ملزم للضمان، من أين هذه الفائدة فضلاً؟ التفريط ملزم للضمان على أننا قلنا بحديث البراء على أن يحفظوا حوائطهم بالنهار وعلى الآخرين أن يحفظوا بهائمهم بالليل، فعند التفريط صار الضمان. نعم انتهت الأسئلة. والصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله، جعل الله ذلك في موازين حسناتكم، وشكر الله لكم، وسامحونا على أي تجاوز أو تعدي، ونسأل الله لنا ولكم الثبات حين يعني العمل. نعيم عنده شيء أخير. يقول نعم إنزال الأحكام مختلف عن إطلاق الحكم على القول. جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا ضابط أهل السنة والجماعة. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.